احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ما الذي يجعل الناس تعيش في قلق وارق وخوف من المستقبل وارتباك، واللي يجيله الضغط واللي يصاب بالسكر واللي يجيله ذبحه واللي ينقل الانعاش ده انعاش؟ طيب ايه الموضوع اللي حاصل ده كله؟ القصه ايه؟ اولا حقائق الايمان الكبرى، وتاتي مواسم العبادات يعني شهر رمضان ياتي ليربطني بالعباده، صيام النهار قيام الليل زكاه صدقات فعل خيرات امساك لسان غض بصر اصم الاذن عن الشر عدم الذهاب الى اماكن لا ترضي الله ولكن الرجل حرام احنا في رمضان الشياطين مسلسله وهكذا. لكن يظل الارق عند الناس، واكبر نعيم في الجنه نعيمان كبيران، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. الناس كلها عايشه في ارق، ده بكره في ازمه مياه عالميه الناس مش هتلاقي تشرب ميه، طب خلاص العالم ينتهي وتموت. سبحان الله، الناس سبحان الله يحصل في الجو ومش عارف ايه يا عم لما يجي بكره، بس المهم اننا نعمل الاسباب التي لا تلوث الجو، يعني نعمل الموجبات التي تحافظ على البيئه، يعني ما يعني نحافظ على الامانه التي اعطاها لنا رب العباد سبحانه وتعالى، والذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني بالعمران وليس بالايه بالتخريب. لكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، يا ريت في البر والبحر بس، اصبح في الجو. من كثرة الموبايلات والمحمول والتقنية الحديثة واختلال الموجات بتاع الخلايا الكهرومغناطيسية، كانت طيور الشمال تأتي إلى الجنوب في البرد، وكانت تمشي على يعني الخريطة بتاعة الموجات الكهرومغناطيسية الموجودة في الجو، ضلت الطريق وراحت في حتة تانية، حتى يعني أفسدنا على الطيور طرقات هجرتها. ليه؟ لان ما ادخل ابن ادم بعيدا عن ثقته بالله شيء الا يعني يصلح شيء يفسد اشياء اخرى سبحان الله، لكن ما حافظ على البيئه التي رزقها لها رب العباد سبحانه وتعالى، ما اماط الاذى عنها، بل بالعكس الانسان هو المخلوق الوحيد المتمرد، ودي عجيبه مع انه المخلوق العاقل والمخلوق الارقى والمخلوق الخليفه والمخلوق المكرم، ولكن رغم ذلك هو المتمرد. يعني سبحان الله ببساطه شديده، الحوادث في الطرقات حوادث رهيبه سبحان الله، من الذي يصنعها؟ الانسان. سياره تصدم سياره، سياره تنقلب لان السرعه 100 هو ماشي على 180 ويصير منتحرا، لان من ركب البحر وهو مغتلم فمات كان منتحرا، هكذا يقول اهل العلم. يعني الاصطدام بين عاقل وعاقل، انسان وانسان، هو يقود سياره بتهور يعني سبحان الله، ما يعملش الاسباب المعطاه له سبحان الله. لكن عمرك شفت يعني حادثه في التاريخ ولا في التاريخ الحديث ولا القديم عزك الله ان حمارا اصطدم بحمار؟ ابدا، مفيش حمار اصطدم بحمار ابدا، حمار ينتظر تاني يعدي، وده ايه؟ مخلوق بيعتبر بالنسبه للانسان ادنى. لكن نحن يا من ندعي ان احنا اصحاب، احنا من الواجب اصحاب العقول من الواجب، بس العقول لما تفكر وتتدبر غير العقول لما تتوقف وتظهر فيها العنجهيه، والذين يقفوا قدام بعض بالسياره، ده يقف امام هذا ولا مش هتحرك، والتاني يقول لا مش هتحرك، وناس تنزل يا استاذ عشان خاطر، يا استاذ بالله عليك هل هذا صائم؟ ده ينفع فيه الصيام؟ ده اثر فيه الصيام؟ الله، امال فين يعني ان توسع للناس سبحان الله العظيم وتميط الاذى؟ ما هذا اذى في الطريق، هو يعني امط الاذى عن الطريق ان قشره موزه ما ترميهاش، ما دي واحده، لكن ان يعني تمر في تكسر الاشاره الحمراء وتضر الناس وتروع الامنين، خلينا نستقفز على الارصفه، لان كان في ارصفه اصلا سبحان الله. يعني هل هذا خلق المسلم؟ هل هذا يعني لو زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوارعنا وراء هذه الفوضى التي نصنعها نحن، بالله عليك ماذا يعني؟ خلينا قوانين نتبعها، إشارة خضراء نتوقع على الله، إشارة حمراء نتوقف.